بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس 13 من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفرغنا بحمد الله تبارك وتعالى من الحديث في القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، واليوم بالله عز وجل نشرع في الحديث عن القاعدة الثالثة، ونرجو أن نتمكن من تتميم الحديث فيما يتعلق بالقاعدة الرابعة، باعتبار أن هنالك لون من ألوان الاتصال بين القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة، ولذا بنستغني يعني بشيء من تفصيل الكلام حول القاعدة الثالثة بما يغنينا عن تكرار الجزء من الكلام في القاعدة الرابعة. وزي ما ذكرنا أصلا في منهجية الدرس أن إحنا نركز على القضايا الكلية، القضايا المركزية، القضايا الأساسية، بعيدا عن تحليل مفصل كلام ابن تيمية اللي قد تعرض فيه بعض القضايا اللي يمكن للإنسان يستدركها من خلال يعني من خلال كثير من الشروحات الموجودة للعقيدة التدمرية. وإذا في يعني فقرة معينة أو قضية معينة موجودة مثلا ما عرضنا لها بالذكر في أثناء الدرس، فبالإمكان التنبيه إليها ويعني تداول النقاش فيها، وإلا زي ما ذكرت أن احنا حريصين فقط على تعميق فهمنا للقضايا المركزية والقضايا الكبرى والقضايا الأساسية الموجودة في العقيدة التدمرية. القاعدة الثانية هي قاعدة مهمة جدا، وهي متعلقة بمنهجية تعاطي أهل السنة والجماعة مع ظواهر النصوص الشرعية، وهي من وجه يعني قاعدة كلية كبرى ضروري أن تدرس ليعرف المنهج الشرعي في التعاطي مع ظواهر المنصوصات الشرعية. ومن جهة أخرى هي لون من ألوان التمثيلات للقاعدة الثانية، لأن القاعدة الثانية جزء أساسي مما يتعلق بها هو ما يتعلق بمنهجية التعامل مع الألفاظ المجملة. وذكرنا أن طرق الإشكال في الألفاظ المجملة أن بعض الألفاظ من جهة مدلولاتها العربية قد تكون من قبيل الحق وقد تكون من قبيل الباطل من جهة مدلولها في العربية، لكن اللي حصل بعد ذلك حصل له من ألوان التداول الاصطلاحي، وضيفت معاني، أخرجت هذه الألفاظ عن حيز معناها اللغوي إلى أحياز أخرى، بما أدخل عليها قدر من الاشتباه والإجمال لم يكن حاصلا في ابتداء الأمر. يعني زي ما ذكرنا في الدرس الماضي، لو قيل مثلا لعربي فصيح قح مثلا هل الله جسم، فغالبا سيتمنع من إطلاق هذا الوصف على الله تبارك وتعالى لمدلول كلمة الجسمية في العربية، وإذا قيل أعراض، إذا قيل حوادث، إذا قيل كذلك وغيرها من المعاني. فهذه معاني من جهة الوضع اللغوي الأول مع التجوز في كلمة الوضع، لأن أصلا متوقف معها بعد قليل، ف يعني لا كبيرة إشكالة من نفيها. وذكرنا بعض الأثار المترتبة في فهم كلام أهل العلم على هذا المعطى، ومثلا من التطبيقات والتمثيلات المتعلق بها قضية الكسب على سبيل المثال. فالكسب يعني هي من جهة طبعا لفظة شرعية، لكن لها مدلول عربي يصح توصيف أفعال العباد بها بخلاف المعنى الاصطلاحي الخاص الكلامي المعبر عنه في الكسب. في المقابل ذكرنا أن بعض الألفاظ تكون من جهة العربية هي من قبيل الحق، لكن حصل قدر من الإشكال الاصطلاحي أدخل هذه اللفظة الاصطلاحية أو اللفظة اللغوية اللي كانت من قبيل الحق إلى حيز من حيز الباطل. ومن التطبيقات التمثيلات اللي هو القاعدة الثالثة، اللي هو إن مثل ما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يقال لفظ الظاهر فيه إجمال مشترك. فتلاحظ لفظ الظاهر من حيث هو المفترض لا يكون فيه ذلك الاشتراك القادح في استعمال لفظة الظاهر، لكن ابن تيمية الآن يتعامل مع هذه اللفظة باعتباره لفظة مجملة لدخول الإشكال من جهة إساءة فهم مدلول كلمة الظاهر. لأن كثير من طوائف الكلامية لما توصف ظاهر المنقولات تجعل ظواهر الشريعة دالة على لون من أمثال نوع من أنواع التمثيل بين الخالق والمخلوق، يعني هم يفهمون من كثير من ظواهر النصوص الأسماء والصفات يفهمون منها ما يفهمونه مما يختص بشأن المخلوق، فيقولون يجب أن يتأول هذا الظاهر لاعتبارات إما نقلية أو عقلية بنتداول الحديث حولها. وإلا فمدلول كلمة الظاهر من حيث هي لا غبار عليها ولا إشكال، وسنبين يعني مدلول كلمة الظاهر اللي هي من قبيل الحق، وأن أحد اللوازم الفاسد المترتبة على ذلك الفهم الكلامي للفظ الظاهر وجعل ظواهر الكتاب والسنة مفيدة للتمثيل اللي هو إساءة الظن بالوحي، وجعل ما أظهره الله تبارك وتعالى في كتابه أو أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من قبيل الأمور الباطلة، من قبيل الضلال، بل من قبيل الكفر. ولا شك أن موقف أهل السنة والجماعة متحيزين إلى تنزيه ظاهر كلام الله تبارك وتعالى عن مثل هذا المعطى. طبعا نشأت يعني من إساءة فهم كلمة الظاهر اللي هو ظاهر الوحي عند المتكلمين إشكاليتين أساسيتين في التعاطي مع المعاني المضافة إلى الله تبارك وتعالى. فقد يفهمون يعني هذا الإشكال الأول اللي نبه لها ابن تيمية في أنا بس قاعد ألخص ملخصات سريعة من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله في القاعدة. يقول ينشأ عند المتكلمين إشكاليتين من إساءة فهم مدلول كلمة الظاهر في التعاطي مع الوحي. الإساءة الأولى أنهم يتوهمون أن ظاهر الوحي يدل على معنى فاسد، أنهم يتوهمون أن ظاهر الوحي يدل على معنى فاسد، يدل على التشبيه أو التمثيل بين الخالق والمخلوق. يعني لا يفهمون من قول الله تبارك وتعالى وما منك عن تسجد لما خلقت بيدي إلا ما يعبرون عنهم هم بالجارحة، باليد الجارحة، أشبه يتصورون وتخيلون أن ظاهر هذا المنطوق يدل على إثبات يد لله عز وجل من جنس يد المخلوق، فيحملهم ذلك على تعطيل تلك الدلالة، يحملهم ذلك على تأويل تلك الدلالة إلى دلالة تكون مقبولة عنده. فتلاحظ هذه الإشكالية الأولى، أنهم يتوهمون معنى فاسدا فيريدون تنزيه الله تبارك وتعالى عن ذلك المعنى الفاسد اللي أوهم الوحي. المشكال الثاني أو المغالطة الثانية اللي يقعون فيها أنهم يفهمون من ظاهر الوحي معنى حقا، يعني الأول يفهمون معنى فاسد فينزهون، والثاني أن يفهمون المعنى الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى لكنهم لشبهة قائمة عندهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن الكمال المستحق له تبارك وتعالى. يعني مثلا المعتزلة يفهمون من مثل قول الله تبارك وتعالى مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يفهمون أن ظاهر هذا اللفظ يدل على إثبات أن الله تبارك وتعالى يرى، لكنهم لشبهة قامت عندهم يريدون أن ينفوا ذلك لأنهم يرون أن هذا المعنى هو معنى فاسد، لكنه ليس في نفس الأمر معنى فاسد. يعني المعنى الذي انقدح في نفوسكم هو معنى الحق اللي هو إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا هو مدلول للوحي المقصود. لاحظ في فرق دقيق بين الأول والثاني، يعني كلاهما يتوهم المتوهم معنى فاسد، لكن في واحدة منهم أنه يتوهم معنى فاسد وهو فاسد في نفس الأمر، أن تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته وجعل يد الله مماثل يد المخلوق هذا معنى فاسد من حيث هو، وظاهر الوحي لا يدل عليه. الثاني هو يتوهم معنى فاسد، أنه يقول لك أن من المعاني الفاسد ملحق بالله تبارك وتعالى تجويز رؤيته، هو عندي معنى فاسد لكن أنا أريد تنزيه الله عن هذا المعنى الفاسد الذي توهمته من هذا النص، لكن هذا المعنى الذي توهمته من هذا النص هو معنى محقق، هو معنى صحيح، معنى لا إشكال عليه. ممكن يقول الإنسان نفس الشيء مثلا في معطيات إثبات علو الله تبارك وتعالى، أن الطوائف التي تنكر علو الله تبارك وتعالى يفهمون منها مثلا جواز أن يشار إلى الله تبارك وتعالى بإشارة حسية، يفهمون يعني عندهم إشكال لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم، يفهمون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الإشارة الحسية إلى الله عز وجل، بس يقولون إثبات مثل هذا المعنى يجب أن ينزه الله عز وجل عنه لأن بس هو أصل المعنى اللي توهموه فهموه هو معنى لا غبار عليه ولا إشكال. فينشأ عندهم إشكالية، يعني الذين يقعون في مغالطة جعل ظواهر النصوص الشرعية ظواهر مشكلة، إيش اللي يشكل يطرأ عندهم؟ إما أنهم يتوهمون معنى فاسدا من الوحي يعني يحرفون دلالات الوحي حتى ينزيهم من هذا المعنى الفاسد، وإحنا نقول لهم ترى الوحي لم يدل أصلا على هذا المعنى الفاسد، أو يقعون في الإشكالية الأخرى وهي أنهم يفهمون المعنى الحق المقصود من الوحي لكنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن الكمال المستحق له تبارك وتعالى. طبعا من التنبيهات الجميلة جدا الحقيقة اللي نبه لها ابن تيمية في هذه القاعدة اللي هو قضية يعني مسلك الاضطراد عند أهل السنة والجماعة في مقابل مسلك التناقض الموجود عند طوائف الكلامية. يعني نحن لما نقول أن ظواهر الكتاب والسنة لا يمكن إلا أن تكون حقا، يسوغ لنا أن نعمل ظواهر النصوص الشرعية مطلقا فيما يتعلق ب إثبات المعاني في حقه تبارك وتعالى. الطريقة الكلامية المشكلة الموجودة عندهم أنهم لما يقول لك أنه يمكن أن تأتي ظواهر المنقولات الشرعية بخلاف الحق، ممكن أن يأتي ظواهر الخلاف الكتاب والسنة بما يثبت التشبيه والتمثيل، أنا لا أفهم من مثل قول الله عز وجل ما معناك أن ما خلقت بيدي إلا التمثيل والتشبيه، ما أفهم إلا هذا، لا أفهم من إثبات يعني الإرادة الحادثة أو الرحمة الحادثة إلا إثبات قيام الحوادث ذات الله عز وجل، أنا ما أفهم منها إلا هذا. نقول طيب إذا كان مجوزا على ظواهر المنقولات الشرعية أن تدل على معنى باطل وأن يكون مراد الله عز وجل منها على خلاف ما هي عليه في ظاهرها، إيش اللي يحصل؟ المفترض أنك تعطل العمل بظواهر النقول الشرعية فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، لاحتمال أن يكون المعنى المبين فيها ليس هو المراد الله تبارك وتعالى في باطن الأمر. يعني ما هو الفارق الموضوعي لما يثبت الله عز وجل نفسه يدا فتقول أنا لا أفهم من هذه الآية إلا يدا تليق بالمخلوق، ولا أستطيع أن أتعقل صفة تؤخذ منها لائقة بالخالق تبارك وتعالى، فيقال لك وهو السميع البصير، فيقول لا ممكن تجرى على على على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى، فنقول تقدر تعارض بنفس المعارضة، يقول أنا لا أفهم من السميع البصير إلا ما يليق بسمع المخلوق وبصر المخلوق، ما أفهم إلا هذا، وبالتالي هي عندي وتلك سواء، بطرد الأصل. لذا كان مجوزا أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بخطاب حقيقة الأمر على خلافه. واضح الإشكالية المسلك، وهذا إشارة يعني نبه لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى المقال. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهره هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي وليس في العقل ولا السمع، وكمل كلام رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه أحد الإشكاليات، يعني مسالك الاضطراد الموجودة ومسالك التناقض اللي تحصل عند الخصوم فيما يؤخذ وما يرد. ولذا اللي يعبر عن حالة التناقض اختلاف المدارس الكلامية في التعامل مع ظواهر المنقولات، فتجد أن بحسب الصنعة التأويلية تتمدد الظاهرة هذه وتتقلص، المعتزلة أكثر إغالا في التأويل من المدرسة الكلامية، والجهمية سيكونون أكثر إغالا ومن بعدهم أكثر إغالا في هذه القضية، لأن الكل متفقين على أصل واحد اللي هو قضية أنه يمكن أن يأتي في ظواهر الشريعة ما هو مخالف للحق، وبعدين عاد يبدون يعني بحجم اضطراد الإنسان مع هذا المعنى ومع هذا الأصل. فهذه يعني هذه القضية الأساسية اللي أراد الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى التنبيه عليها، اللي هو الإشارة إلى الإشكاليات المتعلقة بمصطلح الظاهر والإبانة عن مقام الحق فيما يتدل عليه لفظ الظاهر، وأن اللازم والواجب هو الاعتراف بأن ظواهر الكتاب والسنة لا تفيد إلا الهدى ولا تفيد إلا الحق، وأن القائل بأن ظاهر الكتاب والسنة يدل على معنى باطل واقع في سوء الأدب مع الشريعة، ويعني تترتب عليه لوازم يعني متعددة وكثيرة. اللوازم المترتبة على جعل ظاهر الكتاب والسنة يدل على معنى باطل، وأن ممكن يأتي في ظواهر الخطاب والسنة ما هو من قبيل الضلال وما هو من قبيل الكفر وغيرها، سيستبين لنا في القاعدة التالية لها، القاعدة الرابعة، ما هي اللوازم المترتبة على من زعم وادعى أن ظاهر الكتاب والسنة يدل على الضلال، ما هي اللوازم المترتبة؟ يذكر ابن تيمية أربعة لوازم هي يعني زبدة وخلاصة ما يتعلق بالقاعدة الرابعة، وهذا الشيء فعلا فيها قدم الاختصار. طيب أنا لا أريد الحقيقة أن يتحدث مفصلا فيما يتعلق بقاعدة الإجراء على الظاهر، لأن المفترض أن مثل هذا المعنى يعني تم تلقيه بحمد الله تبارك وتعالى في دروس يعني في دروس متعددة، يعني سواء القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين على سبيل المثال أو أي أي أي درس عقدي، كثير من الشروحات الواسطية أصلا تبتدئ الكلام بذكر جملة من القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومن أمهات القواعد المتعلقة بهذا الباب أن الأصل إجراء ما يتعلق بمثل هذا الباب على ظاهره. لكن نذكر يعني مجرد بعض الإشارات التذكيرية، وزي ما ذكرت أن استيعاب الكلام فيما يتعلق بهذه القضية سيطول بنا، لكن نحن نريد أن نتناولها بما يعمق فهمنا لها بإضافة وإثراء بعض الجوانب المغفلة عند ذكر هذه القضية، خصوصا أن نحن نتداول بالبحث يعني كتابا عقديا يعتبر في سلم الدرس العقدي يعني يعتبر يعني متقدم نسبيا. طيب من العبارات المنقولة على ضرورة إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها من جهة الأصل، عبارة الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى في الرسالة لما يقول والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون الظاهر أو دون ظاهر. فالأصل أن يجرى الكتاب والسنة على قضية الظاهر. مثلا الإمام الطبري عليه رحمة الله يقول وغير جائز ترك الظاهر المفهوم لباطن لا دلالة على صحته. فالأصل الإنسان يجد النص القرآني على قضية الظاهر. ومن العبارات المهمة للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الكشف عن مدلول كلمة الظاهر المقصودة، اللي هو قوله رحمة الله تبارك وتعالى فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. هذا هو الضابط المتعلق بفهم ظاهر الكلام، هو ما الذي يسبق إلى فهم العقل السليم ممن يعقل تلك اللغة. يعني أشبه أن عندك اشتراطين، الإنسان لا يكون ملوثا عقله بلوثات يعني إشكالية تحرف مسار تصوره للظواهر، زين، فالمعنى اللي يظهر لك إذا كان عقلك سليما زين وتفهم تلك اللغة هو مقصود بالظاهر، هو المقصود بالظاهر. وبالتالي اللي ندعيه أن الفهم الذي يجب أن تفهم به ألفاظ الكتاب والسنة هو الفهم اللي كان عليه متقدم الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارهم معدن العربية، ومن بعدهم من السلف باعتبار أنهم قد تلقوا القرآن الكريم من الصحابة لفظا كما تلقوا يعني القرآن الكريم من الصحابة معنا كذلك، والإشارات والمدلولات المتعلقة بهذه القضية يعني متعددة وكثيرة. من العبارات اللي وجدت كثير مما تلاول لفظة الظاهر يعني بالبحث والتنبيه للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عبارة لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا تخلو عندي على الأقل من قدر من الإشكال، وممكن نتداول وممكن يكون عند أحد الأخوة حل لما يتعلق بهذه العبارة. لكن من العبارات اللي أوردها الشيخ محمد محمود آل خضير في كتابه مقالة التفويض، وله تأسيس وتأصيل في الجملة ممتاز جدا فيما يتعلق بموقف أهل السنة والجماعة من قضية الظاهر والرد على المفوضة في تعطيل مدلول كلمة الظاهر وبعض الشبهات وبعض الإرادات، فيحسن الرجوع عليه. لكنه ذكر هذا الاقتباس من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والشيخ سلطان العميري كذلك ذكر هذا الاقتباس أيضا، والشيخ سلطان بنى على هذا الاقتباس معنا يعني، فالاقتباس يحتاج إلى مناقشة، وبالتالي المعنى المفرع على هذا الاقتباس يحتاج إلى إلى إلى مناقشة أيضا. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو يعني في مدلول كلمة الظاهر، الشيخ عقد بابا أو أصلا في مقدمة الكتاب، وأصل مهم، أن ظواهر النصوص الشرعية حجة ملزمة في الصفات الإلهية، اللي هو في صميم القضية أن ظواهر النصوص الشرعية حجة ملزمة في الصفات الإلهية وغيرها. بعدين أراد أنه يبين مدلول كلمة الظاهر، فقال الشيخ زين المعنى اللي ذكر، قال: والمراد بالظاهر، هذا كلام الشيخ سلطان، والمراد بالظاهر ما يتبادر إلى الذهن ويسبق إليه من المعاني من خلال التركيب اللغوي في المعنى الذي يسبق إلى ذهن العربي بناء على لغته، هو المراد من تلك النصوص من حيث الأصل، وهو على مراتب، وقد يكون قطعيا وقد يكون دون ذلك، كلام من جنس الكلام اللي ذكرناه من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لكن بناء على عبارة ابن تيمية يقول فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول ابن تيمية: ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. وهنا يأتي التعقيب على عقب العبارة اللي ذكرناها قبل قليل، يقول فيها ابن تيمية: ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام، ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام. فالشيخ بنى يعني حصته من التعريف على الشق الأول من عبارة ابن تيمية اللي نقلناه، عبارة مستقيمة دون ممارسة هذا البتر، زين، إن ما الذي يفهمه العقل السليم لمن يفهم تلك اللغة هو يكون معنى الظاهر. لكن الشيخ نبه إلى معنى على الأقل في هذه العبارة، قال: ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع، وقد يكون بسياق الكلام. الحقيقة انقدح في نفسي استشكال لهذه العبارة، والإشكال في كلام الشيخ إن رتب عليه المعنى الآتي، قاله في كلام ابن تيمية: إشارة مهمة إلى أنواع الظاهر المعتبر في الشريعة، وأنه نوعان: النوع الأول الظاهر الإفرادي، والمراد به المعنى المتبادل للذهن من خلال لفظ أو اللفظ الواحد، وله أمثلة كثيرة في النصوص الشرعية، ومن ذلك المعنى المتبادل للذهن من خلال لفظ الاستواء مثلا، أو لفظ الكلام، أو لفظ الرحمة أو الغضب أو غيرها من الألفاظ. النوع الثاني الظاهر التركيبي أو السياقي، والمراد به المعنى المتبادل للذهن من خلال تركيب الكلام وسياقه، وليس من خلال لفظة واحدة فيه، وله أمثلة عديدة، من ذلك قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني فأتى الله بنيانهم من القواعد، في ضوء السياق تفهم ليس مقصود اتيان ذات الله تبارك وتعالى لهم من قواعدهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فهذه الآية وضيف فيها لفظ الاتيان الله صريح، هذا يعني ذكر كلام بين واضح. وين موطن الإشكال في التعليق اللي ذكره الشيخ هنا، اللي هو سواء شيخ الإسلام أو التفريع اللي فرع الشيخ سلطان، اللي هو قضية إنه اللي يبدو والله أعلم لمن مارس كلام ابن تيمية في قضية الحقيقة والمجاز والقسمة الثنائية للعربية، أن عنده ابن تيمية استشكال عميق فيما يتعلق بمدلول كلمة الوضع، أو يعني فكرة الوضع. لما يأتي مثلا المجازيين أو من يقسم اللغة لحقيقة ومجاز، يقول لك أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا، فأحد جوانب النقد اللي يمارسها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو عدم إدراك أو عدم إمكانية إدراك الوضع الأول. إن من قال إن الوضع إن العرب مثلا لما أرادوا أن يسموا الأسد أسدا جعلوه أولا في الحيوان المفترس وبعدين راح نقلوه إلى الرجل الشجاع. ابن تيمية يقلب المعادلة يقول ما المانع عقلا إن العرب في أول وضعهم كانوا يتداولون هذه اللفظة باعتبارها دالة على معنى الشجاعة، فلما رأوا هذا الحيوان متصف بهذه السمة راحوا نقلوا اللفظة إليه. لاحظت يعني يروح يقلب يعني يقول لنا يجيبوا الدليل. نعم لا ابن تيمية ولا غيره سينازع أن المعنى متبادل للذهن اللي هو مثلا من لفظة الأسد، لما أقول لك أسد يخطر في بالك أول ما يخطر قضية الحيوان المفترس، لكن قد يكون إشكالية هذا التبادر أنه من كثرة الملابسة لا باعتبار كونه الوضع الأول. وليؤكد هذا يمكن معنى أشرنا له في بعض الدروس الماضية لما نتكلم عن اليد على سبيل المثال، فأول ما يتبادر للذهن يد الآدمي، في حين اليد يد الفأرة ويد النملة ويد الـ الـ الـ الفيل هل هي أيدي مجازية ولا أيدي حقيقية؟ هي أيدي حقيقية مع أنها لم تنقد هي في الذهن صورة الذهنية ماشي. فلا يعني ليس كل يعني من قدح في الذهن ضرورة أن يكون محصور المعنى الحقيقة فيه، باعتبار أنه قد يكون ذلك عائدا لكثرة الملابسة لا باعتبار الوضع الأول، لا باعتبار الوضع الأول. وهذه يعني إشكالية. وطبعا يعني أحد الجوانب اللي ممكن يطور فيها الإنسان فيما يتعلق بإشكالية الوضع الأول اللي هو مثلا بعض التطبيقات والتمثيلات اللي يذكرونها، يعني مثلا من مشهور ما يذكرونه بالتمثيلات المتعلقة بالحقيقة والمجاز أنهم يقولون أن اسم الغائط يعني إن كنية عن الخارج المستخبث بالغائط باعتبار أن الإنسان يقضي حاجته في المكان المنخفض، يعني أصل الوضع لكلمة الغائط دال على إيش؟ على المكان المنخفض زين، ولأن كانوا يقضون حاجتهم في الأماكن المنخفضة راحوا كنوا عن الخارج المستخبث بقولهم الغائط، بيقول لك المكان المنخفض فأنت تفهم القصة فنقل إلى هذا المدلول. طبعا أحد الإشكاليات اللي تلاحظها الحين أنه صار كثرة الاستعمال في الغائط صيرها أشبه في العرف أنه كأنما هي المعنى الحقيقي، ما ينقدع في الذهن الآن هذا ويؤول على جهة المجاز، صار لا صار أشبه العالم على الخارج المستخبث أكثر من المدلول كلمة الغائط. يحتاج الإنسان لمراس وتعلم حتى يدرك أن الغائط هو المكان المنخفض ليس هو المعنى ينقدع حديدا. بس بغض النظر الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة لما ذكر قضية الحقيقة والمجاز والظاهر والمؤول وبحث القضايا هذه راح قال بالمعادلة، قال لا مو بصحيح هذا الكلام، الغائط هو اسم يطلق على الخارج المستخبث ولأنهم كانوا يقضون حاجتهم في المكان المنخفض راح سمى المكان المنخفض بالغائط. لاحظ الحين راح قال بالمعادلة بما يؤكد الإشكال في قضية أصلا حجم درايتنا وإدراكنا للوضع الأول. وفي النهاية يعني هو نوع من نوع الحفر المعرفي لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذه القضية ودفع الاعتراض يعني فيما يتعلق بأحد الأركان المؤسسة لفكرة المجاز قضية الوضع الأول. بيقول لك إن كيف أدركت الوضع الأول؟ عندك نقل إسنادي، بين لي بدليل ما يكشف لي عن الوضع الأول. ولا يريد الإنسان أن يدخل فيما يتعلق بأصل اللغات أصلا، مبحث أصلا له صلة بالبحث يعني إلى حد ما، وليس يعني رغبتنا هنا بطبيعة الحال لافتتاح باب الكلام أصلا في الحقيقة والمجاز لأنه له يعني كما يقال قصة. لكني أحببت الإشارة إلى هذا الكلام باعتبار العبارة اللي وردت في كلام الشيخ هنا، لأن استخدمت الحين العبارة في الرسالة المدنية فإن ظاهر الكلام هو يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم تلك اللغة. لو كملت العبارة سيطرح عندك إشكال، ولو اقتصرت على هذه العبارة لا زال الإشكال، إن لكن استصحاب قضية الوضع وقضية السياق مربك إلى حد ما. يحتمل يعني أحد الاحتمالات الممكنة أن هذه العبارة يعني جرت من كلام ابن تيمية وإن كان في قدر من الضعف على على على طريقته رحمة الله تبارك وتعالى في التنزل في مناقشة كثير من التقريرات وكثير من المسائل، يعني ماشي على الظاهر على ما يتبناه جمهور العريض من الأصوليين من لغوي المتأخرين بإعمال الحقيقة والمجاز وأن يمكن أن يدرك مدلولات الكلام من خلال الوضع ومن خلال السياق ما يهمني، فنقدر نبني عليها الأصل الذي يريد تقريره بالحمل على الظاهر بهذا الاعتبار. وأحيانا ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كثير من التقريرات المتعلقة بصريح الحقيقة والمجاز يمارس هذا الدور، فتجد مثلا يذكر تأويلا أو يذكر يعني دلالة من كلام المتكلمين على نص ما فيقول لك وهذا الكلام لا يجري لا على حقيقة ولا مجاز. لما يقول هذه العبارة لا يلزم بالضرورة أن ابن تيمية يتبنى القسمة الثنائية حقيقة ومجاز، يقول لك هذا الكلام لا يجري على حقيقة ولا مجاز، يعني حتى لو سلمت لكم كذا فلا يصح حمله، يعني هذا التأويل على الحقيقة ولا حتى يكون معنى مجازيا. ماشي، فهذا احتمال من احتمالات الموردة، يحتاج الإنسان أن يحقق طبيعة السياق وهل في مدخلية لقضية التنزل فيما يتعلق بهذا الباب. واحتمال آخر وهو ما أميل إليه في تخريج كثير من العبارات ابن تيمية أصلا الصريحة في إثبات ثنائية العربية إلى حقيقة المجاز ومن كلام ابن القيم، اللي هو قضية أن عندهم موقفين فيما يتعلق بهذه القضية، في موقف مبكر وفي موقف حرر فيها يعني مواقفهم فيما يتعلق بهذه القضية، سواء ابن تيمية أو ابن القيم. يعني معلوم مفصل كلامهم فيما يتعلق بهذه المسألة هو نفي المجاز. ابن تيمية عنده يعني مبحث مطول في كتاب الإيمان الكبير، وفي موضع آخر كذلك في قضية الحقيقة والمجاز، وابن القيم له كلام موسع في الصواعق المرسلة اللي حفظ لنا من خلال مختصر الصواعق، لكن لهم كلام مبعثر هنا وهناك يستطيع الإنسان أن يخلص منه أن يقررون الحقيقة والمجاز. طيب ما الذي نفعله؟ نستطيع أن نرتبها كترتيب الناسخ والمنسوخ، ويعني مقام التفصيل في كلام العالمي أولى أن يكون محكما على العبارة المجملة الواردة في مقام المقامات. ولذا يعني كتمثيل على هذه القضية، لما يأتي إلى مثلا التقريرات التي نسبت إلى ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اختيارا، أن مثلا صيام عاشوراء وصيام عرفة وكذا لا يقع مكفرا إلا الكبائر، وهذه ذكرها من الاختيارات البعدي نسوبة إلى ابن تيمية، يمكن ذكرها ابن مفلح اختيار هكذا. في حين اللي يقرأ كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مفصل فيما يتعلق بطبيعة المكفرات وأن هنالك درجة مكفرات كذا وكذا وكذا وكذا ويدلل ويبرهن وكذا، يخرج أنه يجوز أن تقع مثل هذه الطاعات وهذه العبوديات مكفرة للصغائر والكبائر، وهذا مقام مفصل في كلامه رحمة الله تبارك وتعالى. فما يعارض هذا الكلام المفصل المطول في تحقيق المسألة وتحليلها بذلك أو بتلك العبارة المجملة. وممكن يطبق الإنسان مثل هذا التأصيل وهذه القاعدة في قضية يعني جدلية، بس أنا أمثل بها من غير الدخول في تفصيلها، قضية فناء النار والعبارات اللي يتعلق فيها مثلا بتبرئة ابن تيمية من هذه القضية أو مفصل كلامه اللي يفهم إقرار هذه القضية، وكذلك نفس المنهجية في التعامل معها. فهذا كذلك من احتمالات. في قضية طبعا ما أظن ابن تيمية يقصدها، لكنها يعني مما ينبغي يراعيها كذلك الإنسان في قضية الوضع الأول. يعني نعم جمهور العربية يعني أو جمهور اللغة أصلا يعني من جهة العربية يصعب علينا إدراك الوضع الأول، لكن لا يعني ذلك استحالة أن يكون لنا إدراك لوضع أول بجملة من الألفاظ والكلمات، وإن لم تكن يعني خلنا نقول عربية من حيث هي. يعني أضرب يعني مثال، يعني في قضية الحقيقة والمجاز، يعني مثلا من الأعراف الدارجة الموجودة عندنا تسمية المجتهد في دراسته، بقول كذا السليخ يعني تسميته دافور، صح ولا لا؟ فمثل هذا الاستعمال احنا مدركين انه هو استعمال في ضوء القسمة الثنائية من غير الدخول يعني في الجدليات المجاز والحقيقة وكذا، ان هذا من قبيل المجاز لانه ليس مستعملا فيه، يعني مدركين الوضع الاول من الذي سمي دافورا اولا زين، وبعدين كيف نقل هذا المعنى الى الاخر. ففي قضية يعني يحتاج يراعيها الانسان فيما يتعلق بطبيعة الوضع الاول، لكن الـ يعني هذا لا يدفع الإشكال، لأنه التقرير أو الجانب الإبداعي اللي قدمه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى كبديل عن فكرة الحقيقة والمجاز اللي هو فكرة السياق، يعني هو أحد أوجه الاعتراض. أنا ما لست راغبا في تحويل الدرس إلى قضية حقيقة ومجاز، بس يعني خلنا أشير إشارة إلى هذه القضية. أحد جوانب الإبداع اللي مارسه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تحقيق وتحرير هذه المسألة، إنه قال لك ترى عندنا دلالة للسياق، دلالة للسياق نستطيع من خلال الدلالة السياق أن نستكشف مرادات المتكلم من غير الافتقار إلى إعمال ثنائية في اللغة تسمى حقيقة ومجاز. وأن عندي إشكالية كبيرة جدا ليست مع قضية الوضع الأول، يعني بعضهم يتوهم هذه، لا، مشكلة ابن تيمية في وجهة نظري الأساسية مع فكرة المجاز، مشكلة الحقيقية الأساسية اللي هو تقدير إمكانية خلو الكلام من القرينة. هذه المشكلة العميقة اللي يواجهها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني المجازيين شو يقولون؟ يقولون مثلا في الحقيقة يقول لك هو استعمال لفظ في موضع له أصلا، والمجاز هو استعمال لفظ في غير موضع له أصلا. طيب كيف ننتقل من هذا المربع إلى هذا المربع؟ يقول لك عن طريق أداة التأويل. إيش أداة التأويل؟ هو صرف الكلام من الظاهر إلى أو من المعنى الراجح إلى معنى المرجوح لقرينة. طيب فالمعنى الراجح طبعا اللي هو الحقيقة إلى المعنى المرجوح المجاز لقرينة، لدليل، لحجة، لبرهان، لقضية ما. طيب إذا قدر خلو الكلام من القرينة فما الذي يجب أن نفعله؟ يجب علينا أن نحمل الكلام على الحقيقة، هذا هذا هذا هذا منطوق الكلام وهذا ما يصرح به. فابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى جزء من تنظيره لهذه المسألة أنه لا يمكن تقدير كلام خال من القرينة، لا يمكن تقدير وجود كلام خال من القرينة. طيب كيف نستكشف هذه القرينة المتحققة في حق الحقيقة والمجاز؟ عن طريق السياق، عن طريق السياق. وإذا من تقريرات اللي نبه لها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مختصر الصواعق أن اللفظة المفردة من حيث هي لا تفهم معنى، لا تفهم معنى على الخصوص، يعني هي تتوارد عدة معاني من مدلول هذه الكلمة. العين، لما أقول لك عين وأقول يلا أتحدى واحد يعرف معنى العين اللي انقدع في نفسي أنا لما قلت كلمة عين، قلت كلمة عين، ما هو مرادي لما قلت عين؟ الأصل أن اللي بينقدع في نفسكم بكثرة الملابسة اللي هو العين الباصرة، هذا الأصل اللي سيحصل، لكنك لن تستطيع أن تباهلني أن المعنى اللي انقدع في معنى أن أنت قصدت معنى كذا، ما تقدر تجزم بمثل هذا، لأن لابد أن تستحضر يعني معنى سياقيا، معنى تركيبيا، في حالة، في يعني في أي قرينة. نعم قد تضطر إلى حملها هذا الاعتبار يعني في مجالات، في قضايا معينة، لكن تضطر إلى إعمال لون ألوان القرائن، يعني ليش ترجح عندك، لاحظ ليش ترجح عندك هذا المعنى على بقية المعاني، لابد أن في شيء تسبب فيه هذا القدر من الترجيح. ف يعني فايش جرب الكلام، قلنا ايش الحقيقه كيف، ايوه المفردة. فتلاحظ الحين مثلا الشيخ سلطان احد التفريعات اللي فرعها قال لك ايش لفظة الاستواء مثلا، ايش قال؟ ان لها دلاله افراديه، وبعدين عندنا دلاله تركيبيه، فالدلاله الافراديه للاستواء المدلول في العربيه. انا مثلا سانازع الشيخ في مثل هذا، بقول الاستواء من حيث هو لا يستبان معناه إلا من خلال التركيب، من خلال السياق، والقرآن يدل على هذا. يعني في فرق يعني حقيقي موجود بين قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، وليس هو استوى على العرش، استوى إلى السماء غير استوى على العرش. ولفظة الاستواء إذا عديت بإلى تعطي مدلول في العربي غير إذا عديت بعلى، بغض النظر عن أوجه التفسيرية. يعني المفسرين نعم يستخدمون آية ثم استوى إلى السماء للدلالة على علو الله عز وجل، يثبتون معنى معنى الاستواء، لكنها عندي من قبيل التلازم، يعني من قبيل التلازم، وليس هو يعني من مفهوم اللفظ ومفهوم التركيب ومفهوم السياق. ومثلا قول مثلا إذا عديت الاستواء بنفسه مثلا دل على مثلا النضج، مثلا مثلا إيش في الآية يعني واستوى على سوقه كذا او ايش، ايوه واستوى اللي في حق موسى عليه الصلاه والسلام، ايوه، وفي يعني السواء على سوقه الايه. فالشاهد ان تلاحظ ان كل واحده السواء على سوقه محتمل ان تكون مفسرا بقضيه السواء على يعني، بس الشاهد ان انت بحاجه الى تركيب وسياق حتى تستبين المعنى. وبالتالي لما يقال مثلا ان الاستواء مجرده، الاستواء مجرده هكذا لها مدلول، يعني فيه قدر من الإشكال، فيه قدر من الإشكال. ويعني وصحيح هذه العبارة وردت في الرسالة المدنية، وأصلا يعني الرسالة المدنية هي من أهم الأدوات يعني الجدلية في مادة ابن تيمية الحقيقية والمجاز ومواقف فيها، لأن فيها عبارات معينة موجودة في الرسالة المدنية جمال الدين القاسمي يعني يستظهر بها لتقرير أن ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى قال بالمجاز. وعندي أن الإطلاقات الواردة إما هي على سبيل التنزل إن ذكرته، وهو مذهب أول لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويصعب المجامعة بين موقفه الحدي القاطع مع قضية المجاز والاعتراف به. ولذا حتى تقرير الشيخ سلطان، وهذا له مناسبة ممكن أخرى فيما يتعلق بموقف ابن تيمية من الحقيقة والمجاز، وأنه ليس الاعتراض التيمي على قسمة اللغة إلى حقيقة المجاز، وإنما إشكالية ابن تيمية هو في المعاني المضمنة لمدلول كلمة الحقيقة ومدلول كلمة المجاز، يعني نفس الاستشكال اللي توهم طلبة العلم بنفي قول تقسيم الدين إلى أصول وفروع. ابن تيمية له إطلاق يستنكر فيه ويحكم فيه ببدعية التقسيم ويتكلم. لما تحقق كلام ابن تيمية يستعمل دلالة أصول وفروع في كثير ومتواتر في كلامه رحمة الله تبارك عليه. طيب وين إشكاليته؟ إشكاليته في المعاني المدرجة تحت مفهوم الأصول والفروع. إذا جعلت الأصول هي ما قامت عليه الدلائل العقلية والفروع هي ما قامت عليه الدلائل السمعية، ابن تيمية عنده إشكال. إذا حصرت دائرة الأصول في الخبريات والسمعيات ومعتقدات والعمليات داخلة في الفروع عنده إشكال، يرى أن الصلاة هي من أصول الدين. إذا جعلت التكفير متعلقا بأصول الدين دون فروع الدين عنده قدر من الإشكال فيما يتعلق بهذا، لأنه يتأتى الإعذار في مسائل أصول الدين كما يتأتى الإعذار في فروع. فلاحظ الحين عنده معاني. طيب الآن استشكال المعاني المضمنة داخل إطار الموضوع لا يدل بالضرورة على إنكاره للموضوع، لكنه يرى أن التفسير الصحيح لأصول الدين ممكن يقول لك مثلا هي المعاني المستقرة المحكمة مثلا، أو هي المعلومة الإنسان بالضرورة، أو يقدر يفسرها بطريقة تتوافق مع منهجيته. فهو يقسم الدين إلى أصول وفروع عند عبارات متعددة وكثيرة، لكن لما تأتي إلى قضية الحقيقة والمجاز عندي لا يصح أن يقال أن شيخ الإسلام لا يستنكر مبدأ التقسيم، وإنما يستنكر ما الذي ضمن هؤلاء من معاني تحت مدلول كلمة الحقيقة ومدلول كلمة المجاز. ما أصحاب النئوة ابن تيمية ليس اعتراضه ناشئ من محض الشأن الاصطلاحي، يعني بمعنى أنه أتى آت وقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز وضمن الحقيقة معنى الحق وضمن المجاز معنى الحق، ما بيعترض عليه ابن تيمية من جهة التقسيم الاصطلاحي لكن الآن الدعوة المقامة أن أنت بحاجة إلى إقامة الدليل بأن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأن موضع الإشكال الموجود عنده في المعاني المضمنة، بحيث أن يكون السؤال المشروع التالي بعد ذلك طيب ما هو معنى الحقيقة وما هو معنى المجاز عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فاللي يظهر لي والله أعلم أنه لا يوجد أصلا منازع حقيقية من جنس المنازع اللي وقعت في أصول الدين وفروع الدين في قضية الحقيقة والمجاز. الكل متفق على مدلول كلمة الحقيقة والمجاز، وفهمي يعني وفهم ابن تيمية الموضوع هذا، وحال القضية كلها إلى الخروج من الثنائية هذه كلها والهرب إلى ما يتبادر إلى الذهن من خلال السياق فما عنده قضية الانتقال عبر واسطة، ما عنده الخطوتين في فهم كلام المعنى، وهذه يعني بنشير إليها بعد قليل. ما عنده قضية أن لما أقول لك رأيت أسدا في المعركة، ما عنده ابن تيمية الخطوتين هذه، أن رأيت أسدا في المعركة الأسد هو الحيوان الجارح والمعركة قرينة تدل على أن المقصود به الرجل الشجاع فمقصود الكلام، لا، هو يزعم ابن تيمية أن هذا التركيب ترى يدلك على هذا المعنى دفعة واحدة من غير الاحتياج إلى هذه التحولات والتمرحلات في فهم عامة الكلام. اللي يؤكد مركزية فكرة السياق في كلام ابن تيمية كلام كثير جدا طبعا لابن تيمية عليه رحمة الله، ويقابله كلام في مواضع اللي هو قضية الوضع ممكن يعني أنا ما أستنكر وجوده، وزي ما قلت لكم أنه ممكن تخرج على على على على خيارين كان موجود ابن تيمية في هذه رحل من أحدهم إلى الآخر. لكن من كلام ابن تيمية اللي هو بالنسبة لي بين وصريح ومحكم فيما يتعلق بهذه المسألة قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: اللفظ لا يستعمل قط مطلقا، يعني أحد القضايا اللي يحتاج الإنسان يلاحظها وأن يراعيها أن اللفظ المجرد من غير سياق من غير تركيب من غير حال، يعني ما أتى في سياق مثلا جواب على سؤال، ما اللفظ المجرد لما أقول لك مثلا استوى، لما أقول لك مثلا يد كذا، اللفظ المجرد هذا ليس كلاما، لأن الكلام في العربية هو اللفظ المفيد لمعنى، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اللفظ المفيد لمعنى هو الكلام، وبالتالي اللفظ المجرد عن أي تركيب عن أي سياق عن أي قرينة هو ليس كلام. فيقول ابن تيمية اللفظ لا يستعمل قط مطلقا، طبعا ليس مقصود اللفظ لا يجري على اللسان قط مطلقا، ممكن يجري على اللسان لكن لا يستعمل على صفة الكلام. يقول لا يكون إلا مقيدا، فإنه إنما تقيد بعد العقد والتركيب. لاحظ الحين لا يستعمل اللفظ قط مطلقا، أنا أجد أن هذه العبارة غير منسجم متوافق مع فكرة إيش؟ الإفراد والتركيبي، فكرة الوضع وفكرة السياق. قال فإنه إنما تقيد بعد العقد والتركيب، إما في جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروف قد عرفت عادته بخطابه، وهذه قيود تبين المرادة منها. فابن تيمية يتكلم أن ترى القرائن القيود ترى إما تكون قيود لفظية سياقية أو تكون قرائن حالية، طبيعة المتكلم بالخطاب سياق الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكلام وغير ذلك من الاعتبارات. ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى له عبارة يعني كذلك مهمة في داع الفوائد، يقول: السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغلط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، فكيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقيقي؟ فهذه قضية مهمة جدا، يعني إدراكا لمحورية ومركزية السياق في فهم الكلام، مركزية السياق في فهم الكلام، وعدم إمكانية انفكاك الكلام عن السياق. والسياق له مسارين: السياق اللفظي التركيبي والسياق الحالي. جيد، فهذه يعني مسألة مهمة. ابن تيمية عليه رحمة الله في درء التعارض يعني بقرأ كلام مهم له حقيقة فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو يعني متصل ببحثنا اللي هو قضية ظواهر الكتاب والسنة وتأثيرات السياق المتعلقة بها. يقول ابن تيمية في المجلد الخامس 235، يقول: أما النصوص التي يزعمون أن ظاهرها كفر، أما النصوص التي يزعمون أن ظاهرها كفر، ويجبون طبعا ناقش ابن تيمية جملة من النصوص مثل أن الحجر الأسود هو يمين الله تبارك وتعالى في الأرض، أو مثلا عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول لك أما النصوص التي يزعمون أن ظاهرها كفر، يقول: فإذا تدبرت النصوص وجدتها قد بينت المراد وأزالت الشبهة. يعني أحد القضايا اللي قاعد ينبه لها ابن تيمية أن النصوص لا تعول في كافة مواردها على مجرد الامتناع العقلي. يعني لاحظ حجم التدقيق وتطلب هداية الخلق وإغلاق باب الفساد في المعتقد، أن لما يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عبدي جعت فلم تطعمني، لا يحيل هذا النص على إدراك العقل للامتناع والاستحالة أن يجوع الله سبحانه وتعالى على جهة الحقيقة، لا يحيل على هذه القضية. فابن تيمية بينبه بعد ويشير إلى معنى، يقول لك: ترى الشريعة نفسها بنصوصها ساعية إلى إزالة الشبهة ودرئها. يقول: أما النصوص التي يزعمون أن ظاهرها كفر، فإذا تدبرت النصوص وجدتها قد بينت المراد وأزالت الشبهة، فإن الحديث الصحيح لفظه: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبد فلان مريض فلوعدته لوجدتني عنده، لو في قضية المرض. ونفس الحديث الجوع، فمن ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا يمرض، وإنما الذي مرض عبده المؤمن. ومثل هذا لا يقال ظاهره أن الله يمرض، وهذا اللي قاعد أؤكد عليه. ومثل هذا لا يقال، لاحظ اللي هو الخطوات، ظاهره أن الله يمرض فيحتاج إلى تأويل، لأن اللفظ إذا قرن به ما يبين معناه كان ذلك هو ظاهره كاللفظ العام. يقول: غلط أن تقول أن ظاهر النص يفيد المرض، ثم أتت القرينة النافية لهذا الظاهر فانتقلنا. يقولك: لا، الظاهر هو المعنى المتحصل من التركيب، من السياق، من مجموع الكلام. يقول: فيحتاج إلى تأويل، إذا قرن به ما يبين معناه كان ذلك هو ظاهره كاللفظ العام، إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة كقوله: فلبث فيهم 50 عاما. فما تقول أن ظاهر هذا الكلام أن لبث فيهم 1000 سنة ثم أتت القرينة إلى 50 عاما، فدل ذلك على المراد 950. ما حد يفهم كذا، ما حد يفهم كذا. لما أقول لك، لما سألني كم الساعة، فأقول لك واحدة إلا ربع، فما تقول أن ظاهر هذا الكلام يدل على أن الساعة الواحدة لكن استثنى منها ربع ساعة فانتقلنا، لا، واحدة للربع، ففهمت أن 12:45. طيب، وقوله: فصيام شهرين متتابعين. لاحظ متتابعين، لاحظ الحين متصل الكلام بالشهرين ونحو ذلك، فإن الناس متفقون على أنه حينئذ ليس ظاهره 1000 كاملة ولا شهرين، سواء كان متفرقين أو متتابعين. تفهم أن شهرين متتابعين في الآية الأولى الثانية، والآية الأولى ليس مقصود 1000، مقصود 950. ويقول رحمة الله تبارك وتعالى، أيوة هذا عبارة بعد بصفحات، يقول: فلا يمكن أحد أن يأتي بنص صحيح صريح يدل على معنى فاسد، اللي هو طرد الأصل، أنه يستحيل أن تكون ظواهر الشريعة ظواهر كفرية، ظواهر فاسدة، مستحيل. يقول: فلا يمكن أحد أن يأتي بنص صحيح صريح يدل على معنى فاسد من غير بيان للنص أصلا، فالحمد لله الذي سلم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. تطلع كذا خاتمة. طيب، هذه يعني بعض الإشارات المهمة في مدلول كلمة الظاهر وطبيعتها. الباعث على تطلب الظاهر أو الإصرار على فكرة الظاهر وأنه لابد من إعمال الظاهر، هو أنه بوابة تطلب المراد المتكلم، يعني لماذا يحمل الكلام على الظاهر؟ لأن مقصودنا من خلال الألفاظ التوصل إلى المعاني الحاصلة في نفس الطرف الآخر، نفس المتكلم. يعني الألفاظ في نهاية المطاف ليست مقصودة لذاته، هي مقصودة لما تحمله من المعاني. فأنا أريد أني أتطلب ما هو المراد، ما هو مراد الله عز وجل، ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلم بهذا الكلام. ونحن ندرك أن السبيل الأوحد لإدراك ذلك إنما يكون عن طريق الظاهر، عن طريق الظاهر. يعني إذا ألغينا معامل الظاهر سنقع في إشكاليات هائلة وكبيرة جدا في قضية المخاطبات، بل سندخل في نوع من أنواع السفسطة إذا لم نتعامل مع سواء ألفاظ الكتاب والسنة أو نتعامل مع كلام البشر بتطلب ظواهريها من جهة الأصل، نقع في مأزق ونقع في إشكال. وأننا ندرك ولذا هذا الإمام الليث يمكن من تكراره وأكد يعني مرارا ومرة أخرى على ضرورة مراجعته كلام الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في رسالة حقيقة التأويل، أنه افتتح كتابه بالحديث عن قضية الكذب، عن قضية الكذب وأحكام الكذب، زين، ليتوصل من خلال ذلك على أن الإنسان إذا قال كلاما لا يقصد ظاهره فحقيقة الأمر أنه قد وقع في لون من ألوان الكذب، إما أن نتعمد أن يكذب عليك أو في حالة أحسن منها أن يوري. وبعد نتكلم ابن تيمية عليه رحمة الله الشيخ عبد الرحمن عن حديث ثلاث كذبات، وتكلم عن عن عن يعني ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من الإيهام، ورى بغزوة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد يناقش هذه القضية حتى يعني يخلق نظرية منسجمة فيما يتعلق بهذه المسألة، وأن مما يستحيل أن يكون واردا في خطاب الكتاب والسنة الكذب أو التورية، وأن الواجب حمل على الظاهر. واليوم بإذن الله عز وجل سنستعرض شيئا مما يتعلق بقصة كتاب حقيقة التأويل. وبالمناسبة كذلك في يعني حقيقة التأويل ميزتها رسالة أكثر طرافة، أكثر انسجاما، أكثر سهولة، أكثر إمتاعا، على الإمتاع اللي يقرأ الإنسان في كتابه القائد. لكن كتاب القائد أكثر يعني عمقا وأكثر إحكاما وفيه استجلاب نصوص المتكلمين والاعتراض والمناقشة والمحاورة، لكن المعاني فيها قدر من التقارب مع التطويل الحاصل بالقائد مقارنة بحقيقة التأويل. فالشاهد لما نتكلم عن فكرة الحمل على الظاهر إنما مبعث ذلك في الحقيقة تطلب مراد المتكلم، إن نريد أن نفضي إلى مراد الله عز وجل، مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإدراكنا لطبيعة المتكلم، إدراكنا لطبيعة المتكلم في كمال علمه وكمال قدرته وكمال رحمته سبحانه وتعالى يحملنا على القطع والجزم واليقين بأنه لما أطلق لفظة إنما يريد بها ما يريد بها تبارك وتعالى مما يتحصن من ظاهر اللفظ. لأن الله عز وجل عنده من كمال العلم والقدرة ما يجعله تبارك وتعالى قادرا على الإبانة على المعاني بأفضل طريق. طيب فإذا كان قادرا على الإبانة على المعاني على أفضل طريق، فاستعمل ألفاظا تبين عن معنى يظهر عند جمهور المتلقين من غير أن يمكن للمتلقي أن يدرك أن الكلام ليس على هذا الظاهر، يكون الاحتمال أن تعمد أن يكذب عليه. طيب إذا أدرك الإنسان كمال صدق الله عز وجل، كمال رحمة الله عز وجل، أدرك بالانضمام إلى القضية الأولى أن لا، هو سيتطلب هداية الخلق من خلال الإبان عن المعنى بأفضل طرقه وأفضل وسائله. وهذا ليش يعني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في الصواعق، يقول مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. وهذه قضية يعني بديهية واضحة، قضية بديهية واضحة، وفي تمثيلات جميلة جدا ذكرها الشيخ عبد الرحمن في كتاب حقيقة التأويل في قضية النصح والأم مع الولد، أو لو نصحت امرأة يعني في قضية الولد، يعني ذكر تمثيلا يعني يحسن مراجعته. طيب يقول الإمام ابن القيم يعني مؤكدا الوظيفة التفسيرية، وظيفة العملية التفسيرية للنص، يقول التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. التأويل هذا أشبه العنوان والمبحث، التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. حقيقة فعل التأويل ليس أنك تنشئ معنى معين فتنسبه للمتكلم، لا، هو عملية تحاول أن تتوصل من خلاله للإفضاء إلى مراد المتكلم. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطا قبيحا، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. كان كذبا على المتكلم. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاءهم علما يقينيا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه. يقول يعني اللي يقرأ كثير من التأويلات الكلامية سيدرك أن العاقل منهم يدرك أن المعنى اللي قاعد يفسر من خلال النص ليس مرادا للمتكلم، هو يجزم ويقطع بذلك. يقول: وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاءهم علما يقينيا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم حملوا عليه. وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض، يعني يتعاملون مع النصوص الشرعية باعتبارها مأزقا يحتاج إلى حل، لا يتعاملون مع النص الشرعي باعتباره باب هداية، فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظه، يعني يحطون الاحتمالات الممكنة، فالاحتمال المترجح عندهم في ضوء تصوراتهم العقلية يلصقونه بالمتكلم، وليست هذه الطريقة السليمة في تطلب مراد المتكلم أنك تحط أشياء الاحتمالات الممكنة. وطبعا مشكلة الاحتمالات الممكنة المفروضة أن احتمالات قائمة على عزل الكلام عن سياقه وتركيبه، يعني لما يقول الله عز وجل ما منعك أنت ما خلقت بيدي، احنا نقول في ضوء التركيب وضوء السياق لا يحتمل إلا ذلك المعنى الذي تنفرون منه في ضوء السياق والتركيب. هذا ليس المعنى الذي نقرره نحن، متقدم الأشعرية ترى هم اللي يقررونه، هم يقررونه ويدفعون كثير من التأويلات. طريقتهم شو يقولون؟ يقولون اليد في العربية تدل على معنى القدرة، يقال فلان في يدي يعني في قدرتي، اليد في العربية بمعنى النعمة لأنه يقال ليد على فلان، أو مثلا قول عروة رضي الله عنه وارضاه لأبي بكر في الحادثة الحديبية: لولا يد لك علي في الجاهلية، تدل على اليد كذا، ويذكرون الاحتمالات الممكنة. وبعدين يقول لك فيحتمل أن يقصد الله عز وجل باليد هنا كذا أو يقصد كذا. لا، مش هذا المنهجية، أنك تعزل الكلام عن سياقه وتتعامل مع الألفاظ الموجودة فيه كألفاظ مجردة عن التركيب ومجردة عن السياق. يقول: لا يقصدون طلب مراد المتكلم وحمله على ما يناسب حاله، وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به مراده، وعلى الوجه الذي به يعرف مراده صاحبه كاذب على من تأول كلامه. وليؤكد طبعا هذه القضية اللي يشير لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويشير إليها ابن القيم عليه رحمة الله، نذكر بعض النماذج التأويلية الغريبة اللي تدل فعلا على إشكالية الوظيفة، إشكالية وظيفة التأويل، أن ليس هو مبعثه تطلب مراد المتكلم، وإنما دفع صائل النص عن المعتقدات. مثلا من التفسيرات الاعتزالية الغريبة اللي لم يستزغها حتى بعض المعتزلة، يعني الزمخشري في التفسير نقل عن بعض المعتزلة قولا وهو رده عن المعتزلة، اللي هو مثلا: وكلم الله موسى تكليما، فقال لك الكلم في العربية يحتمل معنى الجرح، فالمقصود أن الله عز وجل جرح موسى بمخالب الحكمة، فهذا حتى لم يرق له. وأي إنسان يقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما لا يخطر في باله مطلقا أن الكلم فيها بمعنى الجرح، خصوصا وقد أكد بقوله تبارك وتعالى تكليما. مثلا التأويل الاعتزال المشهور لقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقول لك أن النظر في العربية يحتمل معانا متعددة، فمن ضمن النظر مدلولاته قضية الانتظار وليس بالضرورة المعاينة البصرية، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. فيدفع طبعا هذا التأويل وهذا الاعتراض بقول الله عز وجل في الآية: إلى ربها ناظرة، وأن النظر المعدى بإلى لا يحتمل إلا المعاينة البصرية. فيقولون: لا، أن إلى في الآية ليس مقصود بها إلى حرف الجر، وإنما المقصود بإلى فيها مفردة آلاء، والآلاء هي النعم، فإذا استبدلت كلمة إلى بنعمة فتصير الآية: وجوه من إذن ناظرة نعمة ربها ناظرة، يعني نعمة ربها منتظرة، فهي تنتظر نعمة الله عز وجل في الجنة، وليست المقصود بها أن الآية لها علاقة لا من قريب ولا عيب بقصة. فتلاحظ أنه حالة التكلف في نزع دلالة الآية تدل فعلا ليس غرض الإنسان بإرادة مثل هذا النفس التأويلي. ولذا تجد العلماء يتنزلون معهم في الخطاب ويسرسلون في قضية: طيب هل يليق في الجنة أنهم يظلون منتظرين نعم الله عز وجل لهم؟ يعني ليس حتى هذا التركيب من التراكيب المناسبة بغض النظر. مثلا من التأويلات العجيبة اللي ذكرها الرازي في معرض كلامه على قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، ذكر جملة من التأويلات ومن ضمنها قال: إن الرب هو المربي، يعني في كلمة العربي في العربية تستطيع أن تفهم من كلمة الرب أنه دالة على المربي. يقول: فلعل ولاحظ الحين في التعامل مع كلام الله عز وجل والمعنى اللي قاله ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما قال يقول فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده المتكلم بلفظه، فيقول لك فلعل، الحين في معنى التفسير يقول فلعل إيش ملكا عظيما هو أعظم الملائكة كان مربيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو المراد من قوله وجاء ربك الملك صفا صفا، أن في ملك عظيم كان يربيك في صغرك، فاحتمال أن ذلك الملك العظيم المربي لك يا محمد هو الذي يأتي بقية الملائكة يوم القيامة صفا صفا. هذا معنى لو قصده الله عز وجل، لاحظ اللي قاعد ابن تيمية، لو قصده الله عز وجل للزم أن يكون الرب تبارك وتعالى وتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى كاذبا عن الخلق، لو قصد هذا المعنى يعني انه محتمل كذا، محتمل ان في ملك رب النبي فيكون هو المقصود. ظاهر الكلام يفهمه العربي ان مقصود به الله تبارك وتعالى، فلو قصد الله عز وجل ليس ذاته العلي سبحانه وتعالى وان مخلوق مخلوقاته لكان في ذلك اعظم التلبيس. وكثير التاويلات اللي على هذا الطراز وهذا اللون، يعني مثلا من المعاني المنسوبه لاحد المتكلمين في قول الله عز وجل مثلا لا تفضلون على يونس من متى، حديث مشهور لا تفضلون على يونس من متى. فالعلماء يعني التفسير الظاهر لهذا اللفظ النبوي ان يونس من متى جرى منه ما جرى مما عتب الله تبارك وتعالى فيه، فكان من اللائق المناسب تنبيه الخلق والعباد على عدم تحقير شأنه صلى الله عليه وسلم، و يعني تصور انه منقوص القدر عند الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس من متى، ليش انت تخرب مش اختير يونس من متى عليه الصلاة والسلام. هذا معنى أحد المتكلمين استدل من خلال هذه الآية القرآن أو هذا الحديث النبوي على إنكار علو الله تبارك وتعالى واستماعه إلى عرشه سبحانه وتعالى. لا تفضلون على يونس من متى، فهم منها أن الله عز وجل منزه عن ما يعبرون عنه الجهة، منزه عن العلو سبحانه وتعالى على مختلف المخلوقات. طيب إيش وجه المستخرج من هذا الحديث النبوي لا تفضلون على يونس من متى للدلالة على هذا المعنى؟ عندكم تصور؟ أيوة، إن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام لما ابتلع الحوت نزل إلى قاع البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، فيقول النبي لا تفضلون على يونس بن متى في القرب من الله، لا تتوهم أني أنا لما عرج به إلى السماء صرت أقرب إلى الله عز وجل من يونس بن متى، فكلنا في القرب من الله عز وجل سواء، لا تفضلون على يونس بن متى. فتلاحظ يعني توظيف مثل هذا الحديث في هذا السياق واضح أن الإنسان لا يتطلب مراد المتكلم، يعني فهم الكلام في ضوء ما يفهمه العقل السليم ممن يفهم العربية كما عبر ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الكلمات العجيبة اللي ذكرها الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 308، شوفوا العبارة العجيبة، وهو يناقش مثلا في غاية الخطورة ويكاشفنا بحقيقة خطيرة لكن يمر عليها عفوا يعني رحمة الله تبارك وتعالى. يقول يعني كان يتكلم في قضية يعني كان يتكلم في قضية الإنكار معلوم سام بالضرورة وتأثير الإجماع فيما يتعلق بهذه القضية في خضم كثرة كلام، ثم قال وهذا في محل اجتهاد ولي فيه نظر، إذ الإشكالات الحين بيورد الحين إشكال على قضية الإجماع وتأثيره في قضية الإنكار المعلومات من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. قال إذ الإشكالات كثيرة في وجه كون الإجماع حجة، فيكاد يكون ذلك كالممهد للعذر. يقول إن ترى في جدليات عاصفة في المدونة الأصولية فيما يتعلق بحجية الإجماع، فكيف يستثمر الإجماع كحجة زين بحيث يرتب عليه قضية التكفير. فيقول ولكن لاحظ حين بيستدرك، يقول فيكاد يكون ذلك الممهد للعذر، ممكن يصير عذر للإنسان القدح في بعض الضروريات المنعقد عليها الإجماع، ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة. لو فتحنا هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة. إيش مثل من شناعة؟ وهو أن قائلا لو قال، الحين بيجيب لك مثال من الأمور المعلومة دين الإسلام بالضرورة من المسائل التي انقعقد عليها الإجماع، يقول وهو أن قائلا لو قال يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيبعد التوقف في تكفيره، فيبعد التوقف في تكفيره. لو ادعى أحد النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاتم الأنبياء وأنه يجوز أن يبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، هذه من العقائد الضرورية عند أهل الإسلام، هي من أكبر المسببات التي كفر بها أهل الإسلام قاطبة من القاديانية واخراجهم عن كونهم هم ينتسبون ترى للإسلام ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يزعمون أن ميرزا غلام أحمد القدياني رسول بعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فانعقد الإجماع، مجمع الفقه الإسلامي والفتاوى، ولا يوجد عالم من علماء أهل الإسلام يفتي بإسلامية القديانية مع انتسابهم لدين الإسلام. زين، فيقول: فيبعد التوقف في تكفيره، ومستند استحالة ذلك عند البحث يستمد من الإجماع إلى محالة. لما نحقق ما هو الدليل على كفر، لما تحقق فيرى أن ترى ينتهي الموضوع حقيقة إلى قضية الإجماع. طيب ليش؟ عندنا نصوص شرعية؟ ما عندنا نصوص؟ وأن هذا يعني من قبيل المنكر للنصوص الشرعية. شو يقول أبو حامد؟ يقول: فإن العقل لا يحيله، لاحظ حين عندنا الإجماع، العقل المجرد لا يحيل أنه يبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، مثل ما بعث بعد عيسى محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما بعث بعد كل نبي. فالعقل من حيث هو لا يحيل أن يستمر سلسلة بعثة الأنبياء والرسل. ثم يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن العقل لا يحيله، وما نقل فيه من قوله لا نبي بعدي، حين هذا الحجة لا نبي بعدي، ومن قوله تعالى وخاتم النبيين، فلا يعجز هذا القائل من عن تأويله. فيقول: خاتم النبيين أراد به أولو العزم من الرسل، إن خاتمة أولو العزم يقدر يتأوله. القديانية من مشهور تأويلاتهم لخاتم النبيين إيش؟ إن المقصود بالخاتم زينة النبيين، كالخاتم في الأصبع واليد، إن خاتم النبيين يعني زينة النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. الطريقة المعتمدة اللي ذكرها ونبه لها الغزالي يقول لك احتمال يتأول بجنس مخصوص من النبيين، عام مخصوص النبيين، ليس كل النبيين، والمقصود خاتمة ما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم من أولي العزم. فإن قوله النبيين عام ولا يبعد، لاحظ احتمال ثاني تخصيص العام، وقوله لا نبي بعدي لم يرد به الرسول. لو قال لك واحد لا نعم أنا متفق معك أن النص دال على أنه لا نبي بعدي، بس يجي الدليل ما في رسول بعد، ممكن يأتي رسول، وعاد بتفتح باب النقاش أصلا في الفرق بين النبي والرسول وقضية المجامعة والانفكاك الموجود بينهما. بس الشاهد يبي الحين الغزالي يبي ينبه إلى تسلسل البحث. يقول: نعم أنا ترى عندي إشكاليات وفي مجال البحث والنظر في قضية حجية الإجماع في هذا الباب، لكن لو ألغينا اعتبار الإجماع في هذا الباب لنجر إلى أمور شنيعة. وجاب لك أن قضية الاعتراف بختم النبي صلى الله عليه وسلم النبوة إنما المحقق فيه من جهة الدلالة قضية الإجماع، لأن النصوص المتعلقة بهذا الباب، وهو يجرنا إلى صلب البحث اللي إحنا قاعدين نناقشه، لا تدل على دلالة قطعية على ما يتعلق به، وما عندنا دلالة عقلية يستطيع الإنسان أن يعول عينه في الجزم بهذا الباب. ثم قال: وفرق بين النبي والرسول، والنبي أعلى رتبة من الرسول، طبعا هذا يعني خلاف إلى غير ذلك من أنواع الهذيان. هو يعترف الغزالي إن ترى كل هذا كلام فارغ. الملحظ العجيب اللي قاله: فهذا وأمثاله لا يمكن أن تدعى استحالته من حيث مجرد اللفظ. شفت هذا الهذيان؟ لا يمكن أن تدعى استحالته من حيث مجرد اللفظ، فإن في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذا. شوف العبارة العجيبة، يقول: فإن في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه، ولم يكن ذلك مطلع النصوص. لما جينا إلى موارد التشبيه، طبعا اللي يفهمه اللي هو ثبات اليد لله عز وجل والعين وثبات القدم والساق، ترى مارسنا فيها عملية التأويل بطريقة أشد فظاعة من الموارد التأويلية اللي أنا عبرت عليه هنا بأن هذيان، مو بحين قال هذيان، وبعدين راح قال لك ترى شفت هذا الهذيان، لسان حال العبارة ترى هو أرحم من كثير ممارسات التأويلية اللي مارسناها، ولكن تلك الممارسات التأويلية لم تكن مبطلة لدراسة النصوص. طبعا احنا ننازعه بأن ذلك كان مبطل لدراسة النصوص وأن يترتب عليه اللوازم الفاسدة، لكن بعدين قال: ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ من قراءة أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدا وعدم رسول أبدا. فإحنا نقول لاحظ الـ الـ الـ الـ ومن قراءة أحواله اللي هو قضية السياق القراءة المقصود. لما يقول أبو حامد هذا وأمثال لا يمكن أن تدعى استحالة من حيث مجرد اللفظ، إذا تقصد هذا هو الإشكال اللي بيعالج ابن تيمية، ما عندنا شيء اسمه مجرد اللفظ، يعني ما عندنا شيء مجرد اللفظ عن قائله، لا عندنا رسول من عند الله تبارك وتعالى معصوم يقصد الهداية، يقصد تطلب نفع الخلق، لا يقصد إضلالهم، لا يقصد أن يقول لهم ترى أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وتكرر هذه العملية وتتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد الصحابة، ولا ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم لا يا جماعة ترى أنتم فهم الموضوع غلط، ما حصل هذا ابدا. إيه فهو الحين ما ليس القضيه تعم مع الالفاظ المجرده.